أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي قبل حين من الزمن وقف قيادي إسلامي بارز في حركة إسلامية سياسية بارزة يعد جمهوره وكأنه ينذر في الوقت عينه الآخرين من المعارضين قائلا هذه الانتخابات إذا نجحنا فيها ووصلنا إلى سدة الحكم فستكون آخر انتخابات ديمقراطية المرة الواحدة نؤمن بالديمقراطية فقط لمرة واحدة إذا أوصلتنا إذا هي أوصلتنا إلى سدة الحكم إلى كرسي الحكم ستكون المرة الأخيرة واستمعوا إلى التبرير لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بعد اليوم لم يقل حتى سنحكم باسم الله الله قال هكذا الله هو الذي سيحكم أليس حكم الله أليس حكم الله واضحا مزبورا في كتابه مسطورا ونحن نستلهم بل ننطق بهذه النصوص ليس مجرد استلهام أنه إفراغ مباشر صدور عامد مباشر عن هذه النصوص إذا نحن نتكلم بسم الله الله هو الذي يحكم صيغة مخيفة جدا انتبهوا يعني حين نقول هناك من ورطوا شبابنا وشوابنا وورطوا أمتنا وورطوا ديننا وفهمنا وخطابنا في مثل هذه الورطات وهذا ليس قياديا بسيطا أو مغمورا قيادي بارز جدا في دولة عربية كبيرة طبعا انتهى الأمر للأسف بأهل بلده إلى مقاتل ومذابح متوالية ذهب ضحيتها ربما أكثر من 300,000 ليس هو السبب وحده لكن بلا شك أمثال هذه الخطابات وأمثال هذه العقليات ساهمت في المجزرة ساهمت في المذبحة قبل يوم أو يومين طالعنا ماذا نقول اليوتيوب هذا الفضاح الكبير فظيع هذا اليوتيوب هذا الاختراع أيها الإخوة ليمسك امرؤ لسانه لم يعد بالإمكان أن يتكلم الإنسان ثم يقول لم أتكلم ولم أقصد ولم أعني سنستمع إلى ما قلت لقد قلت بشكل واضح جدا الذي لا يعلمه الناس الذي لا يعلمه الناس يعني المسلمين يعني المسلمين هو الذي لا يعلمه الناس أن حكم جبهة الإنقاذ الجبهة المعارضة في مصر البردع وعمر موسى وحمدين صباحي أن حكم جبهة الإنقاذ التي تريد الوصول إلى كرسي الحكم والتي تريد أن تحرق مصر في كتاب الله أو في دين الله القتل حكمهم القتل وغضب جدا ممن قطعه كانوا يقول له اربع على ضلعك يا رجل أنت على الهواء مباشرة غضب جدا لأنهم قطعوه قال معي الدليل والرجل يتباهى جدا بأن معه شرح النووي على مسلم كأن الفتوى مثل هذه الفتوى المخيفة المرعبة أيها الإخوة على الهواء مباشرة يشفع لها أن عنده شرح ابن حجر أو شرح النووي أو الأبي أو السنوسي أو كل الشروح حتى أو كل المكتبة الإسلامية يمكن أن يقول لك عيل بسيط أنا عندي المكتبة الألفية عندي أكثر من 1500 كتاب في علم السنة إذن أفتي بما أريد ليس هذا عجيب هذا المستوى الذي صرنا إليه. طبعا في المقابل انتبهوا، الوضع كله مأساوي وقابض ومحزن وفوضوي وكارثي. لا ننسى أيها الإخوة الذين أيضا يتظاهرون هنا وهناك يطالبون برأس الرئيس مرسي، ما هذا؟ ما هذه المطالب الإجرامية؟ ما هذه الفوضى؟ يطالبون برأس الرئيس وأيضا على الهواء مباشرة. لكن تحمى أنوف أناس هنا وتبرد هناك، لا، من أحب مصر، من أحب الأمة، من أحب الإسلام عليه أن يحب الحقيقة وأن يلتزم على الأقل بالصدق. قد يقول لست أعرف الحقيقة، لست أدعي امتلاكها، ولذلك لا يمكن أن أعدكم بأن ألتزم بالحقيقة. جيد جدا، ممتاز، تواضع مشكور ومقدور، لكن عليك أن تعدنا أن تلتزم بالصدق وبالعدل. الله يحب الصدق ويحب العدل، وعلينا أن نتعلم أن نحب لدنا أكثر مما نحب أنفسنا وأحزابنا وطوائفنا ودوائرنا الضيقة ومصالحنا. والواضح جدا للأسف الشديد أن أكثر هؤلاء يحبون أنفسهم أكثر مما يحبون بلادهم، ويكرهون بعضهم البعض أكثر مما يحبون بلادهم. كراهية الطرف للطرف الآخر تربي أو تربو وتزيد على حبهم لأوطانهم، لذلك يذهب الوطن ضحية. والوطن ليس مجرد أرض أيها الإخوة، الوطن أناس ملايين يوعدون الآن بالمذبحة، هذا وعد بالمذبحة. قبل أيام أيضا طالعنا هذا الفضاح المشكور اليوتيوب بأحدهم، لا نعلم من هو، لكن واضح من هيئته أيها الإخوة وشكله أنه ينتمي إلى التيارات الدينية، بلحية طبعا والخطاب المعجمية واضحة جدا ما شاء الله، لكن معجمية لا تشي بشيء من فهم الإسلام ولا الولاء لروح الإسلام. صدقوني اسمعوا، تشي بشيء واحد وهو قال أريد أن أنفس عن نفسي، أريد يعني أن أحسسكم بالغيظ في قلبي. كره، هناك كره شديد جدا يا إخواني، لكن باسم الدين، ويقول لك الحب في الله والبغض في الله على النحو الذي يفهمه وعلى النحو الذي يبرر به المجزرة والمذبحة. يقول نجيب الشابي في تونس مطلوب رأسه، نطالب برأسه، حرض على القتل علانية، وشكري بالعيد تقريبا هذا الذي قتل المسكين. نطالب برأسه، برأس نجيب وبرأس شكري بالعيد وأمثالهما. عجيب يا أخي، ماذا تخدمون؟ ماذا أنتم تصدرون عن ماذا؟ ماذا تريدون؟ أنا أقول لكم شيئا واحدا يريدون، تقسيم الأوطان، أن تذهب بلادنا في 60 مليون داهية. وعلى فكرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنا أقول لكم هي ذاهبة. لست أؤمن بمنطق التفاؤل والتشاؤم السديمي، تفاؤل سديمي، لا أعرف لماذا أنا متفائل ولا أعرف لماذا أنت متشائم، لا لا لا، أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم أيها الإخوة العقلاني، بمعنى أن الذي يرى الأوضاع هي كما هي، هذه الأوضاع تعمل في اتجاهين متعارضين بالقوة ذاتها. هذه الأوضاع الآن يمكن أن تبعث على التفاؤل بمقدار ما تبعث على التشاؤم، إذن هي محايدة بهذا الاعتبار. طب ما الذي يجعل هذا متفائلا؟ أنه يمتلك رؤية ما لعلاج هذه الأوضاع ويعمل عليها ويرى استجابة ولو من قطاع من المجتمع لها. يعني لو سألتموني أنت يا عدنان هل أنت متفائل بمستقبل الأمة؟ نعم متفائل، رغم أن نبرتي انتقادية حادة جدا ومتحسسة، متفائل. تعرفون لماذا؟ لأن هذه الأمة أنجبت أبناء وبنات بالملايين، زهقوا، ملوا بالعامية، طفشوا أيها الإخوة، وكفروا بكل هذه الصيغ الجامدة الخشبية المحنطة التي أورثتنا التفرقة والذل والهوان الذي نحن فيه. زهقوا، طفشوا، ملوا، سئموا أيها الإخوة من هذا الاستغباء والاستحمار والاستغلال لهم ولدينهم ولأوطانهم أيضا من أجل خدمة مصالح ودوائر ضيقة وضيقة جدا. شباب واعون بفضل الله، ومعظمهم شباب جامعي متعلم، وطبيعي أن ننتظر هذا من المتعلمين. سبحان الله، سبحان من خلق الشباب. كم أحب الشباب أيها الإخوة. الشباب طاقة من الحماس، طاقة من الصدق، والآن طاقة من الوعي. الكبار لا تعول عليهم كثيرا. الكبار كفروا بأنفسهم وببرامجهم أيها الإخوة، كفروا بسعيهم وجهدهم وجهادهم لأنه فشل، وآمنوا الآن بمصالحهم إلا من رحم الله، كل يدور على مصلحته. أما الشباب لا، الشباب عجيب، طاقة، قدرة، نزوع إلى التضحية، إلى العطاء. ما أجمل الشباب، حفظ الله شباب الأمة العربية، شباب الأمة الإسلامية، ونفع بهم الدين والأوطان أيها الإخوة، وأرسى بهم قواعد الأمن والإيمان والسلامة والاستقرار. بلادنا تريد مزيدا من الاستقرار، مزيدا من المحبة، مزيدا من الأخوة، من الترابط، ليس من التجزية والشرذمة والتشريع والتمزيق والتفرقة. وللأسف لا أدري بعد كم يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، يقتل شهري بالعيد بطريقة مأساوية، طريقة منكرة فاحشة. يقتل الرجل، سيح دمه في الشارع مباشرة في ثواني. طبعا لا يدري أحد هل الذين قتلوه قتلوه استجابة لتلك الفتوى المجنونة المنفلتة من كل عقال، أم استغلالا لتلك الفتوى المتهورة. فرق بين مقامين. استجابة للفتوى يعني شباب ديني متطرف مجنون، نسأل الله أن يصلح عقولهم وقلوبهم، لأن العطب في قلوبهم قبل أن يكون أيضا في عقولهم. شباب فسدت قلوبهم وخربت عقولهم، طثت وبليت أيها الإخوة، وهم في أول المشوار، في أول الطريق. ولكن استغلالا للفتوى جهات مدسوسة وتعمل لحساب الداسين، ودائما هم أجانب، هم في الخارج. ممتاز، حصلنا الآن هذه الفتوى، حصلناها في تونس، انطلقوا الآن اقتلوا الرجل. مش شرط أن يكونوا شبابا إيه مسلما متطرفا، لا، قد يكون، الله أعلم، أيضا 50% 50% لا نعرف، ليس لدينا بينات، لا نتكلم هكذا، قد يكونون مدسوسين، استغلوا الفتوى. والذي فعله هذا الشيخ الأزهري عفى الله عنا وعنه، أنه نفس يلعب نفس اللعبة المسكين دون أن يدري. أنا لا يعنيني نيته، نيته لا تعنيني، نحن لا ننقب ولا نشق عن قلوب الناس، هذا ليس من صلاحيات البشر، هذا لرب البشر متروك أيها الإخوة. ومنطق النية الحسن والنية السيئة هذا منطق سخيف جدا جدا أن يتكلم به البشر، لا يعنيني أنا، يعنيني ماذا قلت. هذه الفتوى أيضا المتهورة جدا، ولا أحب أن أصفها بأكثر من ذلك، هذه الفتوى في أي اتجاه تخدم أيها الإخوة، في أي اتجاه تخدم. إذن اليوم سأتناول موضوعين، وأسأل الله يسعفني بتهدئة أعصابي وتجميع أفكاري أيها الإخوة، ويلهمني رشدي وصوابي حتى أتناول الموضوعين بما يفي ببعض حاجتهما من التبيان والإيضاح. الموضوع الأول أيها الإخوة هو السلطة لمن؟ لله، للشرع، للشريعة، للدين، أم للشعب؟ لأن مولانا القائد الإسلامي البارز الذي ساهم بطريقة أو بأخرى في تدمير بلده أيها الإخوة قال ستكون آخر انتخابات. لماذا؟ لأن الله هو الذي يحكم. إذا حكمنا نحن الله هو الذي يحكم، والله لا يستفتى عليه، الله لا ينتخب، لا يستفتى عليه، إذا حكم الله يتراجع كل شيء. وإلى ما قبيل عقود يسير إخواني وأخواتي كان بعض كبار الإسلاميين يرددون أن مصدر السلطة أو السلطات الشرع، هكذا كلمة عامة غائمة، وهذه الكلمة تخدم أيضا وتصب في اتجاه تبرير الحكم الديني الثيوقراطي. كيف؟ كيف الدين الإسلام الله مصدر السلطات؟ كلام غير صحيح، كلام غير علمي، هذا تنظير أحرج وباهت وسخيف جدا. مصدر السلطات، السلطات على الأقل فيما هو متعارف عليه ثلاث: السلطة التشريعية، برلمان أمثاله، السلطة القضائية تبع للتشريعية طبعا، ثم السلطة التنفيذية، الحكومة والجيش أيها الإخوة، الشرطة، السلطة التنفيذية. فعن ماذا تتحدث؟ إن تحدثنا عن السلطة التنفيذية يعني ما الذي أتى بهؤلاء الحكم، قطعا ليس الله تبارك وتعالى، ليس الإسلام، ما في عندنا نص أن يأتي الدكتور فلان إلى الحكم. ما في عندنا نص من كتاب الله وسنة رسوله أو وحي نزل بعد انقطاع الوحي بأن تحكم الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، مستحيل. ما في عندنا كهنوت إحنا. إذن كيف حكم هذا؟ سألوه يقول لك حكمت بحسب الاقتراع. الصناديق، الصناديق كثيرون يكرهون لعبة الصناديق هذه ويلعنونها. بالعكس، رغم كل أخطائها ومساوئها وإمكان استغلالها، أفضل المتاح والموجود. لكن انتبهوا، نحن في عالم يتجه يوما فيوما إلى تحكيم ذوي المعرفة. كما أقول دائما، نحن وظيفتنا عاد كعلماء، كمفكرين، كمثقفين، كل مثقف صادق يحب وطنه، يحب دينه، يحب الإنسانية، وظيفته، جزء من وظيفته الأساسية الرئيسة، أن يعلو، أن يرتقي بمستوى وحي الجماهير. لماذا؟ لأن لعبة الصناديق هذه في حقيقتها لعبة لها جاذبية من نوع خاص. على فكرة، ربما هذا أكثر ما في الديمقراطية من جاذبية في المخيال العام، في وعي الناس العام. إيش مكمن هذه الجاذبية؟ أنه يوم الانتخاب في لعبة الصناديق يستحيل الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً، يرتجف الحاكم. سواء من تقدم الحكم لأول مرة أو نجح فيه في الدورة السابقة، الآن يرتجف، الآن يرجو، يشحذ، يتسول كل صوت من هؤلاء. إذن من الحاكم الآن؟ نحن، الشعب هو الحاكم. وببساطة، في 20 ساعة يمكن أن يقول لك اذهب إلى بيتك، استرح، انضم إلى صفوفنا، انضم إلى صفوف الرعية، أنت الآن تعود إلى الشعب. سنعطي هذه الفرصة الآن لغيرك، لأنك فشلت، وعدت وكذبت، وعدت وكذبت، ومنيت وعجزت، منيتنا بأنك ستفعل وتفعل وتحل وتحل، لكنك عقدت وربطت ولم تحل شيئا. أنت عجزت وأنت كذبت، وربما أنت خنت أيضا ثقتنا فيك، ربما. لذلك لن نعطيك فرصة ثانية. جاذبية، هذه الجاذبية الحقيقية. نحن الآن حاكمون اليوم، أنا كشعب على الأقل سأمارس الحكم اليوم، والحكم عليك الآن، وأنت المحكوم، تنقلب الأوضاع. لكن هو سيحكمك 4 سنين وأنت تتحكم فيه اليوم واحد، فهذا اليوم خطير جدا، يعدل السنوات 4. لذلك على المثقفين، وبالذات المثقف العضوي كما يقال بلغة جرامشي، أن يكون صادقا في توعية الناس. لا تخدعوا الناس. بمعنى ماذا يا إخواني؟ بمعنى، بالذات أنا أتحدث الآن عن خطاب الدين لأنه يعنيني، أنا متدين، أنا إسلامي، تعنيني. لا يجوز، لا يسوغ أن تكذبوا على الناس ولا أن تشقوا الناس رأسيا. المجتمعات تنقسم أفقيا لا بأس، تبحث عن مصالحها، عن منافعها أيها الإخوة، أفقيا ما عندنا مشكلة. لكن تشقوا الناس رأسيا باسم الدين أيها الإخوة، هذا موضوع خطر يعود بالبلوى والعار والشنار على الدين وعلى الأمة وعلى الأوطان، لا أحد يستفيد منه. لذلك لا تخدعوا الناس هنا، ولا تخدعوهم أيضا بالمنشطات والكليشيهات التي تكشف عن مدى العجز التنظيري والبرامج لديكم. يا أخي، نحن عشنا 30-40 سنة نسمع أن حل المشاكل المجتمعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية كمان، استرداد الأوطان السليبة المسروقة، يكون بماذا؟ بتقوى الله، بكثرة الاستغفار، بالرجوع إلى الله. ما هذا؟ هذا يمكن أن يقدمه، هذا يقدمه واعظ، وهو كلام صحيح 100%، لكن في أي إطار يعمل هذا الكلام؟ أنا سأشرح لكم. يعني الآن مثلا، هل يقبل من حزب يحكم الناس أن يلهم وربما يوجه أيها الإخوة، أو يأمر حتى منابره ومن عليها أن يفهم الناس أن حل هذه الأزمات يكون بالعودة إلى الله، بتقوى الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات. هل هذا يسوغ؟ هذا خطاب يقبل من واعظ مسكين لا يدعي أنه يقود ولا يحكم ولا يمتلك برنامجا سياسيا، أبدا مقبول منه، لكن غير مقبول منك. سأسألك كيف؟ طب كويس، كيف؟ هنا في انكسار في التصور وفي التنظير يا إخواني. طبعا أنا كمسلم وكإنسان يصدر عن كتاب الله تبارك وتعالى، نفعنا الله وإياكم ورفعنا بكتابه الأعز الأجل، أؤمن فعلا بأن تقوى الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فعلا تمتين وتقوية الصلة مع الله سبيل إلى كل السعادة، لكن في إطار ماذا؟ هذا هو، في هذا الإطار فقط، كرؤية فلسفية دينية. أنا كإسلامي كمسلم عندي رؤية فلسفية دينية في الحياة وفي المجتمع وفي السياسة، فقط تقف عند هذه النطق تقريبا ومشاكلها. لكن الكيف، جواب الكيف، يعني في جواب الماذا وجواب الكيف، سؤال الماذا وسؤال الكيف. ما الذي ينقذنا؟ سنقول لك مثلا مراجعة أمر الله. إيه صحيح، هذه خلفية رؤيوية فلسفية دينية، طبعا مش فلسفية عقلانية وكذا، أهلا وسهلا، كلام صحيح. لكن كيف تستحيل هذه الرؤية الفلسفية الدينية؟ طبعا أقصد الفلسفي شيء كل شامل، يعني بدل ما أقول أيديولوجي لا نقول إيه فلسفي ديني، أو حتى رؤية دينية لا بأس، بعض الناس لا يحتمل هذه المصطلحات طبعا من قلة الثقافة، من التصحر الفكري، يخاف من كل شيء، يخاف من المصطلحات، يخاف من كل شيء، ليس عنده قوة المعرفة التي تعطي شجاعة المبادرة المعرفية. على كل حال، الآن سنقول كيف تتحول هذه الرؤية إلى رؤية برامجية، رؤية برامجية محددة. عندي مشاكل في شبكات النقل، في البنى التحتية مثلا، في الاقتصاد، في المديونية، في إلى آخره. كيف؟ قل لي كيف، لا تقول لي كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة. تضحك علي، عيب، عيب أن نمارس هذا الضحك على الناس باسم الدين. عيب أيضا أن نجعل النصب التي ينبغي أن تكون نصبا سياسية نصبا طائفية، مش صحيح. يوم أرى أنا حزبا أيها الإخوة يمكن أن يكون إيه رجالات من رجالات الإسلام الكبار ساهموا، قد يكونون هم الأشخاص الرئيسين، هم الأشخاص الرئيسين الذين أسسوا هذا الحزب، لكنه حزب النصاب فيه دائما عند الاختبار نصاب سياسي، مش نصاب طائفي، مش نصاب ديني، حتى لا يشق المجتمع رأسيا. كيف نصاب سياسي؟ بمعنى هذا حزب عنده برامج واضحة تترجم أشواق الأمة، أمان الأمة، متطلبات الشعب والوطن، لذلك يدخله المسيحي واليهودي العربي والعلماني واللاديني والإسلامي، والإسلامي من كل التشكيلات والتلاوين. النصاب هنا طائفي ديني ولا سياسي؟ سياسي. جميل جدا. واحد يقول لي وين الإسلام طيب؟ أنت مجنون؟ أنت علماني؟ مش علماني. لا، أقول لك الإسلام يقبع كمرجعية صامتة، خلفية صامتة تعطي رؤية كما قلت فلسفية لإدارة الشأن العام، بل حتى لإدارة الحياة، لفهم الحياة. هذه الرؤية يمكن عبر هذه البرامج التفصيلية المفصلة المترجمة عنها أيها الإخوة، التي تتجلى فيها الرؤية عملاً وتطبيقاً وتنزيلاً وتكييفاً، يمكن بعد ذلك أن نبرهن على نجاعة هذه الرؤية. قل والله صحيح، عجيب، هذه الرؤية حين ترجمت في شكل برامج اشتغلت جيداً، نفعت، نفعت الأمة، أنقذت الوطن. فأهلا وسهلا إذن بمثل هذا التصور الكوني على أساس ديني، لكن لا يكتفى به على أنه جواب لسؤال ماذا وجواب لسؤال كيف. ضحك على الناس، للأسف الوقت يتركنا بسرعة. نعود إلى سؤالنا العتيد. إذن أيها الإخوة، لا يمكن أن نقابل بين مرجعية الله، مرجعية الدين، مرجعية النص، مرجعية الشريعة، وبين مرجعية ماذا؟ الحكومة. بمعنى أن نقول، أن نقول إن الحكومة السلطة التنفيذية تستمد مشروعيتها من الشريعة، غير صحيح. تستمد مشروعيتها من الشعب، من صناديق الانتخابات، وهذا واضح، والإسلاميون في الجملة يوافقون على هذا، يوافقون، يقول لك صحيح مزبوط، نحن نحتكم إلى الصناديق، إلا أمثال أخينا ديمقراطية المرة الواحدة، مرة أولى وأخيرة، تصور كارثي. لكن فيما عدا ذلك بفضل الله الإسلاميون يوافقون في الجملة على هذا. طيب إذن وين المقابلة المرفوضة؟ طبعا القضائية ما في مشكلة، في نهاية المطاف السلطة القضائية تبع للسلطة التشريعية، طبعا لأنها قضائية ليست تشريعية، ما عندناش خلاف فيها. وين ينحصر الخلاف؟ لابد أن نحرر محل النزاع. محل النزاع هو هنا في الديمقراطيات الغربية، في الدول المتقدمة أيها الإخوة. مرجعية التشريع من حيث أتى الشعب، لذلك عندهم شيء طبيعي يصوت الآن على حل مثلا الجنسية المثلية، زواج الرجل بالرجل، إذا أخذ هذا إيه المشروع 51% ينفع خلاص بصير جائز، ويقنن ولا يجرم، عندهم هذا الشيء. وقص على هذا أي عشرات ومئات الأشياء الأخرى. في الإسلام لا يجوز، في الإسلام لا يصح أن يستفتى الناس على ما حرم الله تحريما قطعيا، لا ندحة فيه، لا مجال فيه للإجتهاد. واحد يقول لها عشان هيك بنقول لكم احنا ديمقراطية منقوصة، ما يمكن، الديمقراطية لا تصلح. وهنا طبعا يبرز لك اثنان، المسلم السلفي أو السلفوي إنجاز التعبير يقول لك قلنا لكم الديمقراطية كفر، تحلل ما حرم الله، تضع أحكام الله القطعية أيها الإخوة موضع الاستفتاء والانتخاب، يستفتى عليها، لا يجوز، هذا حكم الله، أفحكم الجاهلية يبغون. وقضية التحكيم والمودود سيد قطب قصة أدبيات واسعة جدا في العصر الحديث. ويأتيك العلماني والليبرالي المتطرف، في تطرف شديد عندنا أيضا في العلمانية والليبرالية العربية هذه الفطيرة غير الناضجة. وكم لقينا إحنا من حكم العلماني في البلاد العربية، كانت حكومات علمانية، كم لقي الكل منها، حتى دعاة الحريات والليبرالية كم لقوا، مش فقط الإسلاميون الذين لقوا، الكل لقي منها. علمانية غير تعددية، علمانية دولانية، علمانية دولانية ستست يا سيكولاريزم، تؤمن بقوة الدولة وصلاحية الدولة أن تذبح وأن تزني وأن تقتل في سبيل الاستقرار. عجيب، أي علمانية هذه؟ هذه علمانية ضد العلمانية التعددية أصلا، موجودة في بلادنا وبكثرة، انتبهوا، للأسف الشديد، ومن أيام عصر النهضة موجودة العلمانية الدولانية الدولتية. سيقول لك العلماني المتطرف والمتحمس المحترق قلنا لكم الديمقراطية لا تركب عليكم، لا تركب على بلادكم، لا تركب على هذه الأوطان طالما هي متشبثة بأذيال الدين. وإيش الحل يا مولانا؟ تخلصوا من هذا الدين، انساقوا في من سقنا فيه نحن، أوجدنا أنفسنا مسوقين فيه، حاربوا الدين. طبعا حرب الدين من تحتها حرب ماذا؟ القيم المجتمعية، القيم الأخلاقية التي ربما هي فقط الآن أحسن ما بقي في حياتنا كعرب، فشلاء عجزة غير ناجحين في شيء يا إخواني، أداتيا أو أدواتيا، هل نحن أقوياء أم ضعفاء؟ ضعفاء جدا، أدواتيا ضعفاء جدا، لكن لما لا نكون أقوياء في مجالين على الأقل؟ المجال الرؤيوي، يكون لدينا رؤية قوية، رؤية سياسية، رؤية كونية، رؤية فلسفية قوية للحياة، للإنسان، للفرد، للجماعة، للأوطان. لماذا؟ ما الذي ينقصنا؟ أيضا وتبعا لقوة الرؤية يكون لدينا الإرادة القوية. إذا قلت لكم لا نؤمن بالتفاؤل والتشاؤم السديمي، بمعنى أن الظروف هي كما هي حين تراها، يمكن أن تبعث على تفاؤل، يمكن أن تبعث على تشاؤم بنفس القوة، إذن هي محايدة. طب ما الذي يبعثك على التفاؤل؟ أجبنا السؤال، الرؤية، لدي رؤية، أعرف كيف يمكن أن نخرج من هذه الأوضاع، لذلك أنا متفائل. أنت تفتقد إلى هذه الرؤية، أنت متشائم، مش من أجل الأوضاع، من أجل أنك ترى الأوضاع ولا ترى وسيلة للخروج منها، لعلاج هذه الأوضاع الزرية الهابطة القاتمة. ما عندك رؤية فتتشائم، تقول أنا متشائم، ما عنديش ما يدعوني إلى التفاؤل، وحق لك، مش لأنه الأوضاع تحتم أن نتشائم، لا، لأنك فقير إلى الرؤية، هو غني بهذه الرؤية، يتوفر على رؤية. لذلك إذا كنا ضعفاء أيها الإخوة وغير أقمناء أدواتياً، لما لا نكون أقوياء رؤيوياً وإرادياً؟ هذا الذي نحتاجه، لكن لسنا بعد، لسنا بعد هناك، لسنا بعد هناك. نعود إلى المسألة، إذن كيف الخروج من من مأزق مصدر شرعية السلطة التشريعية؟ هل هو الشعب أم الشريعة؟ أنا أقول لكم والله المسألة سهلة، كما يقول لك الحقائق الواضحة الصغيرة في المسائل الكبيرة، مسائل كبيرة وتشق الأمة وتمزق الشعوب والأوطان، ولكن يمكن أن تضبط الرؤية فيها والحكم عليها بحقائق بسيطة. ما هي؟ هذه مسألة دستورية محكومة أيها الإخوة بمعنى دستوري. الدساتير عموما تنظم في فصول أربعة، في أقسام أربعة، مجال تعريف الهوية والمشخصات القومية، مجال تعريف نظام الحكم وما يتعلق به، مجال تحديد الحقوق والواجبات، مجال الأحكام الانتقالية. هذه الدساتير، يعني أول شيء يطالعها في الدستور ما يتعلق بتشخيص الأمة وهوية الأمة. في الدساتير العربية حتى العلماني منها في معظمها على الإطلاق كان ينص على أن المصدر الرئيس للتشريع الشريعة الإسلامية. علمانية، دساتير علمانية تكره الدين والمتدين. لماذا؟ لأنها لا تستطيع إلا أن تكون كذلك. أنت دستور لشعب مسلم يصلي ويصوم وملتزم بأحكام الشريعة في العموم يا أخي، وهو إلى الآن هذا الشعب بفضل الله لم يرى أن يتخلى عن هذا الدين وأن يكفر به، بالعكس متشبث بهذا الدين. إذن عليك كنظام حكم أن تعكس هوية الشعب. للأسف رسالة لإخواننا العلمانيين والليبراليين من المتشددين والمتطرفين، لا ما شاء الله، هم أفقه من الأمة كلها، أذكى من الأمة كلها، لم يروا في الإسلام خيرا لا في التاريخ ولا في النص ولا في الواقع، ولذلك يحبون أن يعلموا الأمة من عند آخرها مئات الملايين أنك أمة جاهلة حمقى لا تدركين شيئا، اتبعينا، نحن بضع مئات في البلد أو بضع ألوف، يا عشرات الملايين، وطبعا عشرات الملايين فيهم مئات الألوف أساتذة وأكاديميون كبار وكتاب مقالات صحفية ومفكرون ومنظرون وفلاسفة يؤمنون أيها الإخوة بأن هوية الأمة تتحدينية تتحدد بالإسلام، وأننا أمة مسلمة، وأن الإسلام فيه الكثير ليعطيه، يعتمد على خطابنا على فهمنا صحيح. يعني مثلا لو أنك طلعت أحد هؤلاء العلمانيين والليبراليين المتحمسين تقول له جان جاك روسو، يقول ما دخل روسو بالقضية، تقول له في العقد الاجتماعي سوشال كونتراكت، في العقد الاجتماعي مدح محمدا، جان جاك روسو انتقد كل الأنظمة تقريبا وهزئ بها، لكنه امتدح الحكومة النبوية ورآها حكومة صالحة وحكيمة، وعبر في موضعين من كتابه لمن قرأ الكتيب، وكتيب كله 200 صفحة لكن لا يقرؤون يتكلمون، في موضعين عبر عن إعرابه بسياسة محمد للحكومة، قال والدليل أن هذه الحكومة نجحت، اشتغلت يعني نجحت أيضا في عهد الخلفاء الذين تلوه، مما يدل على صلاحها، على أنها حكومة تشتغل جيدا جيدة. يشمئز من هذا الكلام، حتى لو قرأه هو لن يراه، لن يستوعبه، الإسلام ما فيه خير، ما فيه شيء، ما بقدرش أعطي شيء، دين درويش، دين كهان، لا يا أخي، عيب، عيب الكلام هذا والله العظيم. طبعا للأسف نحن وصلنا إلى هذا القاع الآن، الآن مسابقات في التلفزة العربية، في التلفزيون العربي مسابقات غناء وموسيقى، أصوات قوية جيدة، صيطة جميلة، لكن تغني بالإنجليزية والشعب يصفق. أنا شعرت أيها الإخوة حقيقة لا أكذب عليكم، شعرت بالتقزز، ما في، مستحيل يحدث هذا في النمسا، هنا في برلين، في لندن، في باريس، أنه يغني بالعربي والشعب يصفق ومنسجم وطروب. ليه؟ ليه؟ يا أخي حتى الموسيقى والغناء عبر عن إيه؟ عن أحوال الشعب، بلسان الشعب، بعواطف الشعب، بمجازات الشعب، بحقائق واقعية. حتى في هذا تقليد، إلى أي درجة ببغائية انحططنا؟ في انحطاط عجيب في هذه الأمة يا إخواني الآن، هذه أوضاع لا تطمئن كثيراً، لا تطمئن. ومثل هذا الذي يصوت ويغني بالإنجليزية والشعب يصفق، مثل هذا العلماني الذي يريد أيها الإخوة أن نكون محكومين لخيه لمرجعيات لا علاقة لنا بها، لم يولدها تاريخنا، لم تستدعها أي واقعاتنا إنجاز التعبير، يعني جمع واقع، لا تمت إلينا بصلة تقريبا من قريب أو بعيد. لماذا تفرض علينا؟ مش ممكن يا أخي، هذه العقلية النقلية الاستنساخية، العقلية المرئوية، العقلية العاجزة أن تعالج واقعها بمنطق يمكن أن يعالجه حقا، كأنه تظهر، كأنه نوع من التباهي الفكري، أنه عارف يعني مصطلحات ونظريات وفلسفات أجنبية، فهمان؟ يعني كل شيء أجنبي ممتاز، كل شيء محلي لا قيمة له، عيب، عيب، هذا دمر أوطاننا، دمرنا، دمر أجيالنا، أين الأصالة؟ لابد من أصالة فكرية حقيقية يتمتع بها من يدعي الثقافة ويدعي الفكر ويدعي الإنقاذ، وإلا تضيع هذه الأمة. إذن هذه المسألة محكومة كما قلت لكم بفقرة، بمبدأ، ببند دستوري، لكن واحد يقول لي خلاص سددت الباب، ما سددت الباب، صدقوني الجزء التشريعي في دين الإسلام جزء يسير جدا جدا جدا، آيات التشريع في المشهور 250 آية، بعض العلماء يجدل بأنها أقل من هذا، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول لا، لأن حتى كثير جدا، وأنا مقتنع مبدئيا بهذه الوجهة من النظر، أكثر هذه أو كثير من هذه الآيات ليست تشريعية صدقوني، وهي آيات تشريع مش تشريعية، وهذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات، لا أقول إلى محاضرة بل إلى مؤلفات. في يعني الجزء التشريعي في الإسلام ليس جزءا أصيلا وهائلا كما يظن الفقهاء، لأنه أكبر علم شاع في هذه الأمة وأكلت به طبعا أشياء كثيرة هو علم الفقه. طبعاً في نوع من التحيز لهذا العلم، للمنظور الفقهي، المنظور القانوني. لا لا لا، الدين أكبر من هذا بكثير. يعني الأمة الآن تحتاج إلى عشرات ألوف التشريعات فيما يتعلق بالبيئة، فيما يتعلق بالثقافة، بالتربية، بالتعليم، بالصحة، بالمواصلات، أليس كذلك؟ عشرات ألوف التشريعات. لن تجد أي معارضة لا من الدين أيها الإخوة ولا تصدي. بالعكس، أنا أقول لكم حتى التشريع الإسلامي رغم أنه يستند إلى نصوص محدودة جداً من كتاب الله تبارك وتعالى في جوهره مدني، إيه؟ مش لاهوتي، مش غيبي، مش ما ورائي، تشريع مدني. تعرفون لماذا؟ وهذا لفت نظر أكثر من مشرع غربي هنا. هذول الناس أذكياء، بعضهم يفهم الحقيقة، نحن لا نستطيع أن نفهمها. قال لك فعلاً هذا جوهر التشريع الإسلامي مدني. تعرفون لماذا؟ لأن هذا التشريع أساساً إذا استثنينا فقط تشريع العبادات، واضح العبادات لا تقبل بذاتها أن تكون إيه؟ معقولة. هي عبادات وهي قليلة جداً جداً ومنزورة يسيرة. استثنى العبادات، ادخل على المعاملات، التشريع المعاملاتي. التشريع المعاملاتي في الإسلام محكوم، أنا أقول لكم إخواني، بأسس عقلانية القرآن اعتمدها ودعم اعتمادها، عزز اعتمادها، أسس مقاصدية، المصالح والمفاسد، وتكثير المصالح وتقليل المفاسد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، واعتبار المآلات. وكما قال أبو إسحاق الشاطبي، قال دلت إيه؟ النصوص واستقراء الأحوال أو الوقائع، يعني على أن اعتبار المآلات مراعا في شرع الله تبارك وتعالى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع حين يشرع ويبتدئ شرع حكم إنما ينظر إلى النتائج والثمار أو الثمرات العملية الواقعية المترتبة والناجمة عن تنزيله وتطبيقه في الواقع. الإسلام يعنى بكل هذا الشيء، كل هذه الأشياء يا إخواني. هذه أسس عقلية محض. طب شأن الزواج، هذا شأن ينتمي إلى إطار الأحوال الشخصية. انظروا في إطار الكنيسة الكاثوليكية، يقول لك زواج كاثوليكي، يعني المفروض أنه إيه؟ مؤبد. لكن هذا زواج فعلاً محاط بالأسرار فعلاً، ويتم بحالة إيه؟ أسرارية غريبة. أولاً لابد أن يتم في الكنيسة، ما ينفعش في الشارع في أي مكان إلا في الكنيسة، الزواج الكنسي. اثنين، ولا يمكن أن يعقده إلا إيه؟ إلا الراعي، القسيس، الكاهن. لا تستطيع أنت أن تزوج، لازم الكاهن. وبما أنه هذا الكاهن القسيس عقده، إذن لا يمكن لأحد أن يحله، لأن ما عقده هؤلاء لا يحل إيه؟ إلا هؤلاء في ظروف استثنائية معروفة، هي ثلاثة فقط في الفقه الكاثوليكي يا إخواني. وبعدين الإيجاب والقبول ليس من حق الزوجين. مش مثل ما عندنا، لا أبداً. هو يقول إيه؟ أنا فلان الفلاني الراعي القسيس بصفتي كذا كذا، أنه قسيس وراعي لأبرشي أو كذا، أعلنكما زوجاً وزوجة من الآن وإلى الأبد في طول الحياة ومش عارف إيه. أعلن شو تعلن يا أخي؟ هذا شأني في الإسلام. لا، الإيجاب والقبول من حق الزوجين. زوجتك نفسي أو زوجتك كريمتي ابنتي كذا، قال قبلت. هذا إحنا يا أخي، شأننا نحن، تزوجنا ليه؟ وبعدين يتم في المسجد، يتم في المحكمة، يتم في الشارع، يتم في المقهى، في بيتها، في بيتك، في أي مكان، الأرض كلها مسجد وطهور. ما في فصل حدي صارم، المقدس والمدنس والدنيوي والديني الكهنوتي، ما في عندنا كلام هذا. شو سلس. وبعدين من الذي يستطيع أن يزوج؟ كل مسلم يستطيع أن يزوج، لكن وفقا للأحكام الشرعية. إذا كان بعرفها مش شرط يكون مأذون، ولا عنده لحية، ولا عنده كتاب رسمي بالدولة، أبدا لحاله عادي. في المسجد هنا زوجنا المئات من الناس، خمس دقائق انتهى كل شيء. إيه؟ هذا هو في الزواج. في الزواج ما عندنا روح التشريع في الإسلام، هي روح مدنية يا إخواني، روح مدنية. لذلك ما عندنا مشكلة أننا نستمد ونستلهم ونستفيد من الخبرة البشرية كما قلت، ونشرع لعشرات آلاف القضايا كما قلنا في الشؤون المذكورة وغيرها دون ما حريجة، ما عندنا أي مشكلة الحمد لله. لكن فيما عدا ذلك، المجتمع يا إخواني، المجتمع هو لا يريد، لا يحب أصلاً، لا يؤمن بأن يستفتى على قواطع دينه وأخلاقه. المجتمع يرفض هذا، خلاص هذا المجتمع. لابد أن نكون متواضعين أمام إرادة إيه؟ المجتمع. إرادة واحد يقول لي والأقلية، ما في عندنا مشكلة الأقلية في الدين. عبر التاريخ وقرأوا دراسة المفكر المنصف والعقل الجبار المسيح اللبناني جورج قرم، تعدد الأديان وأنظمة الحكم، هي رسالته للدكتوراه في باريس في الستينيات، من أروع ما يكون على الإطلاق. والنتيجة أن الحاضرة الإسلامية، ها، المدينة الإسلامية، الكابيتال الإسلامي، الكابيتال الإسلامي، غير مسبوق أيها الإخوة وغير ملحوق إلى وقت قريب في التعاطي مع الآخر الملي والديني. صدر الإسلام واسع جدا جدا جدا للآخرين. اليوم إحنا قرنا آيات وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا هو أسس أو أساس ما عرف بالمحاكم الطائفية في التاريخ الإسلامي، بنظام الملة عند العثمانيين، ملة سيستم، نظام الملة هو هذا. كل طائفة تحكم في هذه الشؤون خاصة بها بالذات الملزمة بها دينيا بحسب دينها، معنا مشكلة، لا نلزمهم، لا نرغمهم على أن يحتكموا إلينا، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وأهل التوراة بالتوراة، وهكذا، ما عندنا أي مشكلة. حرية عجيبة جدا الإسلام أتاح هذا. أكثر من مستشرق، عشرات المستشرقين والمؤرخين قالوا لو أن المسلمين سلكوا إزاء غير المسلمين كما سلك النصارى مثلا الكاثوليك إزاء المسلمين، ما بقي مسيحيا في الشرق العربي كله، كان ولا في الدولة العثمانية، كان قاضين عليهم من عندي آخرهم. أبداً الإسلام عمره ما كان هيك قصده، أبداً أبداً. وعلى فكرة الدولة العثمانية دفعت ثمناً مراً صعباً، فتتت وقسمت بسبب أن هذه الأقليات الطائفية تحولت في نهاية المطاف في القرن 19 وفي أول 20 إلى دول داخل دولة، واستغلها الاستعمار الخارجي. أرنولد تومبي في البداية قبل 17 قرأ المسألة الشرقية، المسألة التركية أيها الإخوة، وطبعا سب تركيا والعثمانيين والاسلام، قال لك ناس متعصبون، ناس قتل كذا، وبعدين تخصص في المساله. شوف الاعتراف بالحق فضيله، المؤرخ الانجليزي الكبير قال لا سوري اعتذر، انا اعتذر، المساله الشرقيه اكتشفت انها مساله غربيه، الغرب الاستعماري كان يلعب بهذه الطوائف، دمرها ودمر معها الدوله العثمانيه، والا لا العثمانيون لم يكونوا كما كنت اتصور. سوري ابو ودك، انا اعتذر عما قلت. هكذا هذا الإسلام، صدره واسع جدا بفضل الله تبارك وتعالى. الآن كم مسلم في صقلية؟ ولا مسلم، مسلم أصيل، ها، مش مسلم مهاجر مثلنا، في إسبانيا ما في ولا واحد. لكن قبل ذلك عبر 800 سنة المسلم والمسيحي بكل طوال المسيحية واليهود، الكل يعيش في تسالم أيها الإخوة، وفي أمان، وفي اندماج إلى حد ما في هذا المجتمع تحت ظل الإسلام. فإحنا عندنا النظرية الأمريكية من زمان، لا يعني نحن لا ننتظر أن يعلمنا الأمريكان هذا، يقول لك إيه majority rule minority rights، حكم الأغلبية وحقوق الأقلية. بالضبط هذا ما فعلنا. طبعا من حق الأغلبية أن تحكم، ما ينفعش، غير متصور تأتي هنا في النمسا تقول إيه عشان تكون مساواة حقيقية من حقنا كجالية إسلامية نحكم، ما تقدرش. من در هايت، انت اقليه ماينورتي، ما تقدرش، كيف فيه؟ ما في لعبه ديمقراطيه، مين حينتخبك؟ اخوك وبس، وبعدين المجتمع الثاني. لا، يجب ان نكون واقعيين. فهذا هو شعار الديمقراطيه الامريكيه، حكم الاغلبيه وحقوق الاقليه، ماجورتي رول ماينورتي رايت. هذا في الاسلام من اول يوم بفضل الله تبارك وتعالى، نحكم كاغلبيه من حقنا عدل، لكن الاقليات كلها لها حقوقها. اختم نقاشي لهذه النقطه بكلمه ثم أمضي إلى المسألة الثانية. طيب، يأتيك أعداء الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي يقولون لكن ماذا تحت تأثير القصف الإعلامي والتغريب الفكري وتزييف وعي الأمة الديني والملي، ماذا لو أن الأمة في يوم من الأيام قريب أو بعيد تحللت من دينها وصارت تطالب بتغيير هذه المادة في الدستور ولا تريد أن تعتمد شرع الله تبارك وتعالى كمصدر للتشريع رئيس، وتريد أن تجري كما تجري الأمور في الغرب هنا، أن نشرع كل ما أردنا 50% زائد واحد، ماذا؟ لذلك نحذركم من الديمقراطية. جوابي بكلمة واحدة، بالله عليكم، هل الديمقراطية هي التي بعثت وحفزت أو أرغمت وأكرهت الشعب على أن ينتهي إلى هذه النتيجة؟ مستحيل. ما دور الديمقراطية هنا؟ أنا أقول لكم دورها تماماً مثل دور الاستطلاع، استطلاع الرأي والاستبيانات أيها الإخوة، كاشف، دور كاشف، يكشف عبر صندوق الانتخابات كما تكشف الاستطلاعات والاستبيانات عن تحول ثقافي، تحول أيديولوجي عقدي في الأمة. الأمة تحللت من دينها، الأمة كفرت بهذا الدين، مجموع الأمة كفر بهذا الدين، ما عاد لا يريد هذا الدين. هذه مش مشكلة الديمقراطية ولا الاستبيان ولا الصناديق، بالعكس شكر الله لهذه الصناديق أنها إيه؟ فتحت أعيننا على الحقيقة المرة طبعاً الصعبة علينا، وهذه الحقيقة تستدعي ماذا؟ اليأس والتخاذل، أو تستدعي الجد في إعادة النظر في المسألة. لماذا تحللت الأمة من دينها؟ هذا موضوع طويل جداً جداً جداً. طبعاً يبدو إذا حصل لا قدر الله لأن هذا الدين أثبت في آخر 20 سنة أنه أداة للمذبحة، أداة للتفريق، أداة لتقسيم الأوطان، أداة للكراهية، الناس كفرت بهذا الدين. هذا الذي يجعل كما قلت غير مرة، وأنا آسف جداً وأعتذر من إخواني وشعبي الجزائر العظيم، عدد المرتدين في الجزائر يتنامى يوم بعد يوم. انتبهوا. لذلك العمل الصحيح إزاء هذه الحقيقة المرة المخيفة أن نضاعف الجهود في إعادة بلورة وصياغة فهم جديد حقيقي جوهراني أو جوهري للإسلام يتماشى مع العصر أيها الإخوة، ويعكس أعلى درجات الأفضلية الأخلاقية، التفوق الأخلاقي، بحيث أن الشاب المسلم لا يجد حتى خارج الإسلام ما يمكن أن يوازيه في هذا التفوق الأخلاقي، في التفوق الإنساني إلا رحمة العالمين. هنا أنا أقول لكم مش فقط أبناؤنا، أبناؤنا وغير أبنائنا سينعطفون مرة أخرى إلى الإسلام، الهجرة المعاكسة، سيهجرون تلك المعسكرات العدمية التي لا تعطي معنى حقيقيا للحياة إلى هذا المعسكر الجديد إن وجد، وإن شاء الله هو موجود ويشتغل أيضا، موجود في الإسلاميين ناس متنورون، عقول كبيرة، قلوب نظيفة، أرواح طاهرة تبلور خطابا جديدا يمكن أن يشكل إنقاذا حقيقيا للأمة ولغير الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قبل سنوات أيها الإخوة غير مرة حذرنا من سطحية الخطاب الإسلامي المسمى بالدعوي، الخطاب الفضائي، وحين كان يقال لماذا؟ على الأقل هو يدعم الخير، يدعم الفضيلة، يدعم الحجاب، يدعم الانتماء إلى الدين، يدعم مش عارف الصلاة. قلنا لهم هذا لا يكفي يا إخواني، نحن أمة تعيش مرحلة تحولات، مرحلة ولادات عسيرة وأحمال مجهضة باستمرار. الأمة تحتاج إلى خطاب تنظيري قوي أيها الإخوة، يتسم بالشفافية وبالوضوح وبالعمق أيضا، لأن هؤلاء يمكن أن يستمعوا لهذا الداعي 20 سنة ثم يخرج أحدهم ليس محصناً ضد تصميم التكفير والتفجير، في يوم واحد يوافق أن يكفر وغداً يقتل. إذن ماذا استفدت؟ أنا لم أستفد إذن من هذه التربية الدعوية المسطحة الساذجة ذات البعد الواحد. هذه التربية لا تخلق عقلاً مركباً يقرأ الأمور من كل زواياها، دائماً عقل واحد بسيط. يعني مثلاً لكي أربط المسألة السابقة والمسألة اللاحقة الآن وأختم فيها في دقائق بإذن الله تبارك وتعالى، هناك الآن من الدعاة ومن أبناء الإسلام من يقول ولو وإن ارتد معظم الشعب على الإسلام ما دامت السلطة في أيدينا سنرغمهم على حكم الله. غير صحيح أبدا، حاشا لله، الله لن يدخل انتخابات، انتبهوا، الله لا يحتاج إلى أصوات ناس تعبده نفاقا وتعبده كرها، لا إكراه في الدين، لا إكراه في. من أين أتيت بهذا يا شيخ، يا مولانا، يا أخي، يا حبيبي، من أين أتيت بهذا؟ يقول النبي ألم يحطم الأصنام يوم فتح مكة؟ حطمها، مع أن أهل مكة أكثرية، ولم يقل لا هذا خيار الأكثرية. شوف هذا هو عقل أهيمبان، العقل اتجاه واحد، عقل تسطيحي بسيط، هذا عقل عالم، هذا عقل مفكر، شيء مضحك. قولي وجوابك يا عدنان سهل جدا يا إخواني، واحد هو نظر إلى هذه الحيثية البسيطة والجواب حاضر عنها عتيد بفضل الله الآن سنتلوه عليكم، ولكن أغفل ما هو أهم منها 1000 مرة، وهو أن النبي فيما صح وثبت واستقر لم يرغم كفار مكة على الإسلام، ولم يخيرهم بين الإسلام وبين القتل كما كنا نعلم، خطأ وباطل وكذب على رسول الله وعلى سنته وسيرته، تركهم أحرارا فأسلموا خيارا وطواعية وسماحة، ومنهم من بقي على كفره وأسلم بعد حين يسير مثل سهيل ابن عمرو، لم يسلم، انتبهوا، يوم فتح مكة ومثل صفوان لم يسلم وأسلم بعد حنين لأن النبي تركه، ما في لا إكراه في الدين، إيش الفائدة؟ وحتقول لي مسألة الأصنام، هم تركوا هذا، لم يلتفتوا إليه، هذا مهم جدا جدا، لم يرغمهم. كيف يرغم أناس على دين لا يعتقدونه، لا يؤمنون به؟ مش معقول هذا، مش متصور أصلا، ولا يأتي به الإسلام. طيب ومسألة الأصنام، أنا أقول لكم مسألة الأصنام يمكن أن نتعاطى معها من أكثر من زاوية. الزاوية التي ترجح ربما الحكم الصحيح المفترض والمقترح فيها هي هذه. ما الذي حصل؟ ما هي القضية؟ القضية أن هذا البيت المعمور الكعبة شاده ورفع بناءه إبراهيم وإسماعيل شهادة لله بالوحدانية وإفرادا له بالعبودية، أن يعبد وحده لا إله إلا هو. وسارت الأمة على هذا، أمة العرب، حينا طويلا من الدهر، إلى أن جاء عمرو بن لحي أو لحي الخزاعي فزار بلاد الشام، رأى فيها الأصنام، أعجبه هذا الشيء، نقل صنما ويدعى هبل يدعى هبل، نقله إلى الكعبة، ثم تتابع الأمر. الآن ما الذي فعله محمد؟ أعاد الأمر إلى شاكلته الأولى، مش لأنه فقط يحب هذا، لأنه هذه الحقيقة، لابد أن ينصف هذا البيت وأن نعيده إلى الأساس الأول، بمعنى أن الوثنية اغتصبت هوية البيت، أليس كذلك؟ زيفت هوية البيت. معنى، ولذلك انتبهوا ماذا سمى الله الشرك في القرآن الكريم؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تقريبا بإجماع المفسرين قول الزور هو الشرك، الشرك زور، تزوير، وهذا تزوير لهوية البيت. محمد أعاد الأمور إلى نصابها، لكنه في المقابل لم يرغم أحدا على الإسلام. إذا أردت أن تسلم فمن عند نفسك. طيب، اثنين وثلاثة وبسرعة. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه من فوق سبع سماوات، الله لم يجعل له الحرية، لم يخوله صلاحية أو صلوحية أن يبلغ الحق والنور والهدى والضياء الذي أوحي إليه على أي نحو شاء وأحب، من مخاشنة ومحاسنة وملاينة ومغالظة أبداً، وإنما قال له ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. واضح؟ عجيب، واحد يقول عجيب، إيش هالاستنباط هذا؟ هذا كتاب الله مش استنباط. يعني الله بيقول النبي وهو نبي ويبلغ الهدى والرسالة ما عندوش صلاحية أن يبلغ الحق بأي طريقة شاء، بعنف، بقسوة، ممنوع. طب هل عنده صلاحية أن يرغم الناس على الحق؟ ما احنا بنقول لك ما عندوش صلاحية في الأسلوب، عنده صلاحية فيما هو أكثر من هذا؟ ممنوع طبعا. ولذلك الله تبارك وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لم يبهض ولم يثقل كواهل المسلمين في مكة المكرمة بتشريعات. تقريبا ما في تشريع في مكة، خلى حالات يسيرة جدا جدا جدا، وفي تعدادها تكلف من بعض الأئمة. لماذا؟ لأن الظروف المجتمعية أيها الإخوة لا تعين على ذلك، مع أن المسلمين حتما كانوا يتشوقون ويحبون هذا، أن الله يكلفهم ويعطيهم هوية الآن محددة حتى تشريعيا، لكن الله لم يفعل لأن الظروف لا تعين. واحد يقول لي معناها إذا من باب أولى ما ينفعش أن نكلف الناس وأن نلزمهم بما لا يلتزمونه ولا يريدونه أصلا. أكيد ما ينفعش، أكيد، مش لأن الظروف لا تعين، هم لا يريدون. هذا حقيقة الإسلام، هذا حقيقة الحرية التي تتيحها الإسلام. أخيرا يا إخواني، كيف الجواب عن أخينا هذا الشيخ الأزهري عفى الله عني وعنه، اللي قال جبهة الإنقاذ حكمهم القتل، وتأبط كتاب الإمام النووي على مسلم رضي الله عنه النووي عن مسلم. قال النبي قال كده، النبي أفتى يا إخواني. المشكلة قال لك حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وفيه قال صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة فؤاده فإن استطاع أن يطيعه فليفعل، أو فليطيعه إن استطاع، فإن جاء رجل ينازعه فاضربوا عنقه أو رأسه بالسيف كائن من كان. قال هذا اللي بصير، وهذول بنزعوا الرئيس مرسي على الرئاسة يقتلون، هذا حكم رسول الله. واستشهد بالحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قال هذا هو، أنا ما أفتت. تعليقات سريعة. أولا، هذا خلط معيب وكارثي، مش بس معيب، كارثي، بين مقام الإفتاء ومقام القضاء. هذا مش إفتاء، انتبهوا، هذا قضاء. لو قال شارحا هكذا، مجرد شرح، الأحاديث تقول كذا كذا كذا، والشراح يقولون كذا كذا كذا وفصلوا في معنى النزاع والمنازعة أقاويل كثيرة هو لم يتعرض لها. نقول هذا قاعد بفتي وبعلم بدرس لكن أن تقول لي إيش حكم جبهة الإنقاذ، هذا تنزيل لفتوى أنت فهمتها على واقع معين، هذا إيه؟ نشاط قضائي، هذا اشتغال قضائي، أنت لست قاضياً. لماذا تمارس دور القاضي؟ على هذا المنبر أعتقد قبل أشهر أنا حذرت من هذا، أليس كذلك؟ حذرت من الخلط بين إيه؟ ممارسة الفتوى المدعاة وممارسة القضاء. لكن بعض الناس ممكن يفتي ويقضي ويأخذ مسدس ويروح ينفذ كمان، ما شاء الله عليه. إذا تذهب الدولة إيش؟ إلى حيث ألقت، لا نحتاج دولة، نحن نشرع ونحن نقضي نحن ننفذ، الدولة لا دور لها. كارثة يا إخواني. حدوه طيب بغض النظر عن هذا، الفتوى مدى صحتها غير صحيحة هنا بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد. تعرفون لماذا؟ كيف يمكن أن نفسر النزاع؟ فإن جاء أي رجل ينازعه إيش معنى النزاع؟ النزاع هو النزوع المسلح، النزاع المسلح، فرق وميليشيات وجيش تقتل في الناس وتقتل في الحكومة هذه لابد أن نتصدى لها تصدياً مادياً عسكرياً. هذا النزاع بدليل، حتى لو طول عليكم هذا يحتاج إلى خطبة، لكن بدليل سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، الخليفة الشهيد المظلوم، هذا الرجل قبل أن يقتل ظلماً وعدواناً لأشهر طويلة يا إخواني، وهو يعلم والصحابة يعلمون أن هناك من إيه يطلب برأسه ويحرض عليه ويجمع لقتله، لم تصدر فتوى لا من عثمان ولا من أي صحابي بملاحقة هؤلاء وقتلهم. متى كان ينبغي أن يتصدى لهم؟ حين رفعوا السيف حقيقة وحولوا المطالبة السياسية هذه والمشاغبة السياسية إلى عمل إيه؟ عمل إجرامي مسلح، هنا يتصدى لهم. هذا معنى المنازعة. لكن من حق الإنسان أن يعترض سياسياً، من حق الإنسان يقول لست معجباً بهذا النظام أطالب برحيله، لكن بعد ذلك هذا كيف يعالج؟ يعالج برضو دستورياً، إذا الدستور يخول هذا الشيء وفي مطالبة، ما الدستور كله والتشريع أهلا وسهلا، مش على قد كيفك أنت كمان، لأنك أنت معارض كبير ومدعوم من الشرق أو الغرب في مسائل دستورية أيضا حتى بالدستور القديم. نرجع للدساتير لكن ما في قتل. والدليل الثاني، وهذا سيصدم من يستمع إليه، الإمام علي عليه السلام يا أخواني هو راوي شطر كبير من أحاديث الخوارج وأنهم كلاب النار وأن أولى الطائفتين بالحق أيها الإخوة هي التي تقتلهم، والنبي هدد بأشياء، يعني حتى ظاهر الأحاديث في الخوارج كأنهم كفار. أولاً علي لم يكفرهم، مش هيك بس، هم كفروا ومش طالبوا أن يعتزل، لا، سموه ولقبوه أمير الشياطين، قالوا أنت مش أمير مؤمنين يا علي بن أبي طالب يا زوج فاطمة بنت محمد عليه السلام، أنت أمير الشياطين، وحاشاه وحاشاه وحاشاه إلى انقطاع الزمن، مش انقطاع النفس عليه السلام. لكن هل قتلهم؟ أبداً. قال لهم علينا ثلاث، بكفروك يا أبو الحسن. قال إيه هبلا إيش نعمله، ناس مشاغبين سياسيين مش فاهمين حاجة، بكفروك، بيطالبوا برأسك، بجمعوا الميليشيات عليك. قال ما في مشكلة، ما صار شيء لحد الآن. شوف المبدأ، حرص الإسلام على الدماء، حرص الإسلام على الوحدة الوطنية، حرص الإنسان على كرامة الإنسان يا إخواني الإسلام. إيش قال؟ قال لهم علينا ثلاث لا نبدأهم بقتال، إحنا ما بنبدأ، بس هم طالبين وكذا، بس ما بدأوناش، إذا بدأونا نرد عليهم. لكن يفتوا يكفروا يطالبوا برأسي بدمي ما عنديش مشكلة، لا نبدأهم بقتال. يا سلام على الإمام علي عليه السلام، تعلموا من علي، مش مما تفهمه من شرح مسلم النووي على مسلم، مش هيك الفقه، مش هيك الدين، مش هيك العقل، مش هيك تدار الأوطان في لحظة الأزمات، تفجر الوطن، تفجر الأمة. بعدين قال إيه؟ ولا نمنعهم مساجد الله، اليوم يمنعونها، وقلت لكم في الخطبة السابقة مئات المساجد في بلاد الثورات الربيع العربي الآن لا يدخلها إلا إيه؟ أبناء لون خاص من الإسلاميين، تدخلها أنا وأنت بدق روسنا، ممنوع. إيه انشقت الأمة رأسياً، إيش أصبحنا أسوأ من الخوارج يعني عندهم. إيه علي قال لا، لا نمنعهم مساجد الله ونعطيهم من الفيء ما كانت يدهم معنا على عدونا وعدوهم. إذا قاتلوا أعداء الأمة بنعطيهم الغنائم والأفياء كمان، يا سلام على الإنصاف، يا سلام. لكن أعظم ما في هذا أنه قال لا نبدأهم بقتال حتى وإن كفروني وطالبوا برأسي ودمي. فما تقول ليش يا مولانا غفر الله لي ولك وعفى الله عني وعنك أنه حكم جبهة الإنقاذ، مش دفاع عن جبهة الإنقاذ، جبهة الإنقاذ لا تعجبني ولا تغريني وأنا أرى رأي العين أيضا. للأسف للأسف كما قلت أنهم لا يبدون مصلحة مصر على أشياء كثيرة، المعارضة في مصر ليست بريئة أيضاً، ليست نظيفة ومستقيمة، والحكومة أيضاً عليها انتقادات جمة وكثيرة. علينا أن نبدي مصلحة الوطن ومصلحة الدين، علينا أن نلتزم بالصدق. مش قادرين نلتزم بالحقيقة، نلتزم بالصدق ونقول ما نعتقد وما نرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واذهب سخائمها وشحناءها وبغضاءها برحمتك يا أرحم الراحمين، واهدنا إلى أرشد أمرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات.